الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. Who made as equal with Allah another deity, then throw him into the severe punishment.